لكن هي سورة الإسراء كل مرة ربع الحديث. الأولى هي من العلم لا يسأل الله تعالى. الثانية يوم الحديث بعد غد بنفس الحديث في الصلاة الربع الثاني من سورة الإسراء. يوم الاثنين تروح من مصادر الكتاب. ربنا بدأنا فيه. ربنا بدأنا فيه. ربنا يقول ربع الثالث ربع الحديث هو الأول. ما يكون ربع الأخير من سورة الإسراء. فنحن ملزمون كل مرة في الدنيا ربعا إن شاء الله تعالى حتى لو طال. وأفضلها هو ربع الليل طبعا لأنه في جهة أما بالنسبة للاختبار في سورة الحج والرأس فبإذن الله تعالى يكون يوم السبت ساعة خالص. السبت الخامس ساعة أول 27 فجر إن شاء الله هنا تبدأ في المغرب في هذا الجزء كاملا هذا عشر سورة الحج وأتى في الليل وسترد عليكم قدر المستطاع يعني تشاهد أن نأخذ الأسئلة وتوزع عند الأسئلة الخارج وإلا كانت من الأجل التي تنتشر ومعه طبعا تنتشر من الجنين لكن تشاهد عليكم قدر المستطاع يوم الأسئلة توزع الأسئلة الخارج يعني نؤمن حسبنا أكثر من الأسئلة الخارجة ليل كله فأسرى فقوله تعالى ليلة للتأكيد أو للتأكيد عن بعض الصور. كلمة أسرى معروف الإسراء ما يكون إلا بالليل. فقوله تعالى أسرى بعبده الليلة أم للتأكيد أو للتأكيد عن بعض الصور. مثل قولها التعبد ورعا فعمل الإبعاد أضر حاجة. أو للتأكيد على أنه المقصود بالذكر. يعني الليل بالليل. هذا الإسراء بعبده ليلة. كما في قوله تعالى لا تتكلموا الى غير انما هو الى هو فالى غير التكلم لا تتكلم فاذا على انها احد المعنيين وهو التكليف مراد مخصوص وكذلك اريد الايقاظ لان الرحمانيه هي المقصوره في قوله انما هو اله واحد انما هو اله واحد أيضا في تصفيفات فإن من علومك فإن من دونك الدنيا ومضرتها ومن علومك علم الجرح والقلم. هذا كما يقول الصوفية أيضا بعض في القرآن من أن الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقة المحمدية يعنون بها أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو جزء من نور الله أصلا من نور الله عز وجل. فهل يرضى ذلك القلوب؟ كلا بل يتضرع كما تضرع يعني المسيح عليه السلام من النصارى حينما على الأذن. ولأجل هذا النعمان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوني كما أمر النصارى عيسى ابن مريم فإننا أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. حينما نقف الرسول صلى الله عليه وسلم الإنعام في العبودية فنحن لا نمسك قبره بل هذا هو الذي يرفع قبره وهذا هو الذي أعطاه هذا المحل حيث رفع الله سبحانه وتعالى عن أوائل المتأخرين لأنه لا أعظم من العبودية لله سبحانه وتعالى. فانظر إلى تدريب الله له ذكر الله سبحانه وتعالى السنة العمرية في أشرف المقامات وفي أعلى المقامات كما يأتي إن شاء الله تعالى. فهنا حينما قال هذا الذي أسرى بعبدي عبدي ليلا كعبده فذكره كعباد العبودية ليس هذا الحكم إنما قال بعبده بعبد الله ثبته إليه ورافع إليه وذكر هذا أعظم لما يقول يعني الشاعر وإذا تواضعت الرؤوس وإذا تضاملت الرؤوس إلا إليك فاهدتها في ظلها. يعني قال تعالى فاسجد واقترب اسجد طبعا أشرف يعني جزء في وجهك هو الجبهة على موقع القدم فاستوى القدم مع الجبهة على التراب فهذه ما تسجد في أكثر من هذا الخضوع. لذلك تقول قال تعالى فاسجد واقترب يعني إذا أردت أن يقول إذا أردت الحمد لدوني لا تنجوني باسمي لدوني مثلا بعبد فلانا الذي يحبها ويعد ذلك بأنه أدرك ما يفترض أن يضاف إليها فهي ما تستحق والعاقل يقول فلا تدعوني إلا بها عبده فإنه أكره الثاني. واضح إذا هذا في إضافة إلى الاختصاص الاختصاص الذي سبحانه وتعالى به عز وجل وانقياد النبي عليه الصلاه والسلام. والعبد لغه الانسان المطلقا ظل النور ظل النور ان هناك معنى عبوديه اختياريه وهناك عبوديه اضطراريه. فكلمه عبد تستعمل بمعنى العاهد وتستعمل بمعنى المعبد المجند. فالمعبد هذه العبوديه جميع الخلق يشتركون به التعليم والتفكير والقرآن قدر الله تعالى به وقراره. أما العابد عبد المعنى العابد هذه العبودية الاختيارية التي إذا يتصور رؤية الله. والعبودية عبارة عن غاية الكل مع غاية الحب. غاية الكل هو الإكثار الذي يدفع معرفة العابدة وعلومة الضرائع التي يرسل الله تعالى يغلق على عباده من الفعل والإقرار. قال في رحمه الله تعالى اكمل الخلق اكملهم عموديا واعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته الى ربه وعدم تفعيله. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اصلح لي سائر الدنيا ولا تكلني الى نفسي طرف العين ولا الى احد من خلقه. ثم قال ولهذا كان اقرب الخلق الى الله وسيلا واعظمهم عنده جاها وأرفعهم عنده منزلا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكميله مقام العبوديات والفقر. وكان يقول أيها الناس ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي إنما أنا عبد. وكان يقول لا تقروني كما أطرق وقال ابن مريم الإطراق إلا يراد به المدح والفقر وإلا المبالغة في الفقر. فإذا قلنا إن أولاد قلنا علمة النحوي معناها أنني لست في حاجة إلى فتحكم لا أعلم سبحانه وتعالى فيما لا نفهم عنه. لا تقل جزء عن ذلك من قلت ابنه سالوا جزء هذه اعظم من طلب رسول الله هل يمكن ان يشارك اي احد بعد ذلك؟ إذا يعني كلمة المقصود بس تقول لا يدخل من كل فخر في الحج أعظم فيها تبارك تعالى وإيمانا على الخلق العظيم وغيره أو لا تكوني يتجاربه به فنحن كما نقول لماذا باركنا حولها؟ لأن فعل العظيم لا يكون إلا عظيما. لكن إذا عبر عنه كثيرة العظيم الذي باركنا حولك والنقطة في العامة تنشيط الثلاثين يعني الثلاثين الآيات إشارة إلى حكمة الإسراء أي لكي يوري يا محمد صلى الله عليه وسلم من آياتنا العظيم التي من جملتها فهذه مسيرة فهو شاهدة بيت المسجد وتمثل الأنبياء له ووقوفه على مقام سيدنا العلي إن أراد تعالى أن يريه صلى الله عليه وسلم من الآيات الحسية بعدما نراه من الآيات العقلية لأن الحياة الحسية أكبر في قطع السكنة ودفع الوسائل من العقلية إذ لا يحب أحد بما كان سبيل مع سبيل الحس والعيان وقد معقبت السبحة والوجاوة العقلية لأنه لا يكون أحد في نفسه أنه هو فشاء عبد وجل أن يري رسوله آيات حسية فتدفع الكثير إلى قبولها والإيمان بها والإقرار له بالرسالة إن ليس ذلك عمل السحر ولا الصلاة ولا التعطير ولا التعطير الأولي وما أحسن ما قال عبد الله كان في مجموع صلى الله عليه وسلم بلاء وتقصير وأمر من أمر الله في قدرته وسلطانه فيه عبرة لأولي الألباب وهدى ورحمة وشفاء لمن آمن بالله وصدقه وكان من أمر الله سبحانه وتعالى على يقين فأسرى سبحانه وتعالى كيف شاء ليريه من آياته ما أراد حتى عاين ما عاين بحمله وسلطانه العظيم وقدرته التي يصنع بها ما يريد إنه هو السميع البصير أي السميع بأقوال عباده وأفعاله فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ثم يكون هل الثاني على ثبوت الإسراء وهو شيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المسجد ليلا وأما العبور إلى السماوات وإلى ما فوق الأرض فهذه الآية لا تدل عليه ومنهم من يستدل عليه بأول سورة إلى المسجد صلى الله عليه وسلم أيضا ذهب الأكثر إلى أن الإسراء كان بعد النفحة لأنه قبل الإجرة بالسنة وبه قال الكهري وابن سعد الغزالي وابن جزم النووي وبالغ التحدي فنقل الإجماع فيه. الحقيقة أن القرآن ذكره فروعا كثيرة فعلمت الله أكثر عظمه الموضوع أكثر فضلنا في كثير جدا من الحكم لكن طبعا يرد الله على الامور المعروفه ان العلماء لا يتنفسون هل الاسراء كان بروحه او جسده والراسخ انه كان بروحه وجسده مع من قضى عليه وصلى عليه لانه كان في حياته يا سلاما والأدلة على ذلك يعني معروفة لأنه لا يطلق كلمة العبد إلا على مجموع الروح والجسد ولو كان ملاك لما حقر الجسد والجسد لأنه لا يدخل إلى سماع النبي قال إن هذه الدنيا عشان روحي لكن يدخل إلى يعني من يدخل إلى عرف الملائكة للمطلب وللجسد والروح معه الصورة ولهل رأى ربه ليلة المعراج أم لا؟ هذا أيضا نرجو له. أيضا ذكر مسألة التفاضل بين ليلة القدر وليلة الإسراء. وذكر كلام الشيخ ابن تيمية أيضا يعني في زيارته في علم الرب. من ذلك أيضا كانت مواصل حديث الإسراء كذلك العلامة السلسفية أيضا له بحكم مفصلة في الحقيقة في سورة الإسراء فرد على أن رمج أن يعني بدأ كلامه بالرد على من زعم أن الإسراء كان من منام أو أنه كان في الروح فقط ويعني عقد الشركة بحثا أن يمجد ذلك من فقط الرحمة فقال تبارك وتعالى: وآتينا موسى الكتاب وابن كثير لما ذكر تعالى انه اقرا عبده محمد صلى الله عليه وسلم عرف بذكر موسى عبده ورسوله وجليله، فانه تعالى كثيرا ما يفرق بين ذكر موسى ومحمد عليه السلام وبين ذكر التوراه والقران. وقال لما ذكر الله تعالى في الايه الاولى اكرامه محمدا صلى الله عليه وسلم لما يقرا منه، ذكر في هذه الآية أنه أكرم موسى عليه الصلاة والسلام قبله بالكتاب الذي آتاه، وآتينا موسى الكتاب، يعني كل عبد الإكرام فمن قبل أكرمنا موسى عليه السلام بالكتاب التوراة. وقال ابن هاد: وصفة غاية الإكرام بهذه وآتينا موسى الكتاب إكراما إذا ما أحب أعطي التوراة بمسيره إلى الطور وهو بمنزلة معراجه، لأنه صفحة ثبت التكليف وحرك باسم الكريم مدمجا فيه تفاوت ما بين الكتابين ومن أنزل عليه. من يعرف المعراج طبعا غير المعراج إنه من التفاوت فهو أمر عظيم، كذلك تفاوت مربوط بين القرآن وبين التوراة. والشد هل تدل كذلك واحد بين قوله تعالى أسرى بعدي بين قوله وآتينا موسى، لأن الفرق بين النمرين أسرى بعبدي كما قلنا بلاحظ كثير أسرى بعبدي وصفه هي وصفه بالعبودية في هذا المقام الثاني، وبين قوله وآتينا موسى وبين قوله وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، هدى لمن؟ لبني إسرائيل، وبين قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للنبي ولم يذكر يهدي من، لأنه يهدي الجميع في البشرية كلها ليس فقط في بني إسرائيل. وشوف الفرق بين كلمة هدى وبين يهدي القرآن وحي الله إلى آخر الزمان هو كلمة الله الأخيرة، ولذلك القرآن هدى لبني إسرائيل. أما القرآن الكريم فقال إن هذا القرآن يهدي للنبي لأفضل، وجعلناه ثم جعلناه الى موسى والى التوراة، واتينا موسى الكتاب وجعلناه اما جعلنا موسى او جعلنا الكتاب هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا اي وليكم تدينون اليه امركم، لانه تعالى انزل على كل نبي ارسله ان يعبد الوحده لا شريك له، وقرئ ان لا يتخذوا من دوني وكيلا على كلمته على حد ذلك بعيدا. والتقدير جعلناه هدى لئلا يتخذوا هدى لبني اسرائيل الا يتخذوا من دوني وكيلا على هذه القراءه، وقرئ بالفاء على الخطاب الا تتخذوا من دوني وكيلا، فان بمعنى اي وهي مفسره بما تضمنه الكتاب من الامر والنهي، او انك اي قلنا لا تتخذوا، او فإذا والتقدير مخافة أن تتخذوا من دون وكيل، والوكيل هل المغضوب إليه الأمور ربه سبحانه وتعالى. وقد قال تبارك وتعالى أيضا رب الإسلام أخرى من القرآن رب المسجد لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، لأن التوكل لا يكون إلا عن الله سبحانه وتعالى كما كنا من قبل، فلذلك توكلت على الله ثم عليه. لأن التوكل لا يجوز أبدا على غير الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ توكل بالله، التوكل بالفرد كل رجل توكلت على الله ثم عليه فقدر أن تكل عليه، لأنك تقول سجدت لله ثم لك، هل يصلح هذا؟ ركعت لله ثم لك، صليت لله لا يجوز الإفراط في هذا العمل، فلعلاج التوكل إما ينبغي أن يفرغ لله سبحانه وتعالى. وشبهة القوم الذين زعموا ذلك أنهم يفسرون قوله تعالى فإذا خسف يا للقمر الشرع كسبوا به، تفسير الخطأ أن يقدر حكمك الله وحكمك أيضا من اتبع كسبوا به، هي حكمك وحكم من اتبع كسبوا به. نقول هنا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو نتخذه أي وحده وكيلا، وقال أيضا قل الرحمن آمنا به وعليه أي وحده توكلنا، وقال أيضا فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وقال ومن يتوكل على الله فهو أكبر. قال تعالى وتوكل عليه. والوكيل فعيل من التوكل اي متوكلا عليه تفوضون اليه اموركم فيوكل اليكم النفع ويكف عنكم الضر. ثم قال تبارك وتعالى ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا. نصب ما عرف ذرية من حملنا مع نوح عرف ذرية ثانية ولذا ممكن الخطاب يعني نصب على الخطاب او النداء. وفيه تأييد وتنبيه على الجنة وتنبيه على الجنة والإنعام عليهم في إنجاء هذا من الغرق بحقهم مع روح الكثيرة. وإذا إلى علة الله أن تتخذوا من دون وسيلة ذرية من حملنا مع روح. يعني يا ذرية من حملنا مع روح إنه كان عبدا شكورا يعني أكون جدا إنه كان عبدا شكورا فتأثروا فيه لا تشركوا فيه فإنه المنعم عليكم والمنبي لكم إلى السلام. وأكثر الضعفاء محتاجون إلى نصفهم. وفي التعبير بالذرية الغالي مقولة على الأسنان والنساء مناسبة تامة لما ذكرت. وليس محملهم في التأمين للإشارة إلى أنهم لم يكن في نبيل وكيل يتوكلون عليه سواء ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. تذكير لهم لأنهم نجوا مع نوح أو آباؤهم نجوا مع نوح في السفينة. ما الذي حصلهم مع الضمان من الغرق سبحانه وتعالى؟ لم يكن رحمه عز وجل وكيلا وحفيظا. انه كان عبدا شكورا اي شكورا لمعرفته بنعم الله واستعمالها على الوضع الذي ينبغي. وفيه ايمان لان ان جاءه ومن معه كان لبركه شكره لان الروح الكلام كان شاكرا لانعم الله لذلك ايام قالوا ومن معه. فهذا في حق للذريه على الابتداء به ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني يا ذرية من حملنا مع نوح فنجيناهم من الغرق فكفروا بأبيكم أبو التسرية من نوح فكفروا بأبيكم فاذكروا نعمنا. ولذلك قال تعالى أولئك العاملين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. وقد بين عز وجل أن ذرية من حامل مع نوح لم يبق بها إلا ذرية نوح بقوله وجعلنا ذريته هم الباقين. وكان نوح يحمد الله على طعامه وشرابه ولهذه وشأنه كله أتى الله عادة شكورا. ثم يقول تبارك وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي إلى التوحيد المحفوظ أي حكمنا فيه قضينا حكمنا لتفسدن في الأرض مرتين يعني في أرض فلسطين بيت المقدس التي بارك الله حولها والإنتاج بالكفر والمعاصي. ففي تعبية قضينا بإلى تطمينه معنى الفتى أي أن فزنا إليه في الصراع المحكوم لتفسدن جواب لخطر محدود مؤكد لمعنى القضاء لتفسدن في الارض مرتين ولتعبدن علوا كبيرا اي ولتكسرن وتبعثن عن طاعه الله تعالى او لتظلمن الناس. فاذا جاء وعد اولاهما ووصل معها مرتين فاذا جاء وعد اولاهما اي موعود أولى المرتين وعد هذا مقصود الموعود أولى المرتين أي ما وعد به في المرة الأولى يعني وعد المؤاخرة على أولى المرتين. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أي ذوي قوة وضبط في الحرب فجابوا خلال السياق ترددوا خلال أماكنكم ومحاليكم بالقدر والسبع واليعصى وكان وعد المسؤول اي مخزيا لا طارئ له. يقول السلفي قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل اظهر الاقوال فيه انه معنى اخبرناهم واعملناهم وقضينا فكرة حكمنا قضينا انفذنا حكمنا قبيلة. أما المسلمين فيقول أبا الرحمن له مال أكبر ماله وأعلى ماله، كما في قوله وقضينا إليه ذلك الأمر أن باب الرحمن مفتوح مستحيل. والظاهر أن تعبيته قيل لأنه تضمن معنى الإيحاء، وقيل ضمهم ضم يضم إلى معنى لقد كمل إليهم فأخبرنا بهم. فإذا جاء بعضنا حقيرا يعني بمعنى هافرا أي محيطا به، أو حقيرا أي بطاقا كما يطلق الحقير. قال لهم من جهنم مئة فهو تكفيهم بليل. والحصول بهذا المعنى بمعنى محصول لحصر بعض طاقته على بعض. قوله تعالى: وإن عدتم عدنا، يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى لما بين جل وعلا أن بني إسرائيل قضي إليهم في الكتاب أنهم يفسدون في الأرض مرتين، وأنه إذا جاء وعد الأولى منهما بعث عليهم عبادا له أولي بأس شديد فاحتلوا بلادهم وعذبوهم، وأنه إذا جاء وعد المرأة الآخرة بعث عليهم قوما ليسوءوا وجوههم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما علوا تكبيرا. وبين أيضا أنهم إن عادوا للإفساد المرة الثالثة فإنه جل وعلا يعود للانتقام منهم لتفويض أعدائهم عليهم. كذلك لقوله تعالى: وإن عدتم عدنا. ولم يبين هنا هل عادوا للإفساد المرة الثالثة أم لا، ولكنه أشار في آيات أخرى إلى أنهم عادوا للإفساد لتجريد الرسول صلى الله عليه وسلم وكتم التفاعل ونصب عهوده ومظاهرة عدوه عليه إلى غير ذلك من أفعالهم القبيحة. فهذا الله جل وعلا للانتقام منهم تصديقا لقوله: وإن عدتم عدنا. فطلق عليه سبيله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فجرى على بني قريظة والنضير وبني قينقاع وحيفر ما جرى من القتل والسبت والإسلام، فضرب الجدية على من بقي منهم وضرب الجنة والمسكن. فمن الآيات الدالة على أنهم عادوا للإسلام قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يذكروا بها ان الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فماتوا بغضب على غضبه وللكافرين عذاب مهين. وبقوله: أوكلما عاهدوا عهدا كان له فريق منهم. وبقوله: ولا تزال تصبر على خائنة منهم. فنحو ذلك من الآيات. ومن الآيات الدالة على أنه تعالى حقق وعده بقوله: وإن عدتم عدنا للاستقرار. قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم إلى أول الحق ما ظننتم أن يكونوا تولوا أنهم مانعتهم فضلهم من الله ما جاءهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الألباب. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولو في الآخرة لعذبن إلى آخر الآية. وقال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها. يقول الشنقيطي: وتركنا لفظ قصة الذين صلبوا عليه في المرتين لأنها أخبار إسرائيلية وهي مذكورة في كتب التفسير والتاريخ والعلم عند الله تعالى. للأسف الشديد الإسرائيلي رغم نقاوة من هذه الصفة عامة إلا أنه في جانب الإسرائيليات الذي يتوسع في وصف الأخبار الإسرائيلية حتى تعتبر هذه من المراهنات على تفسيره والجليل ضد الأسفار الإسرائيلية. فمن الحجر يعني أن الإسرائيليين يستطيع جانب الإسرائيليات وإنما هي الآيات في العبر تجلت في سياق الوقائع. مقصود الأساس هو إيه؟ الاعتبار. لذلك لم تذكر قصة بتفاصيلها إنما يذكر موضع العبرة فيها كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يذكر. ثم بين تعالى نتيجة التنزيل الكريم التي فاق بها ظاهر ما أثبت من الكتب سبحانه وتعالى فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أكبر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أي للحالة التي هي أقوى الحالة وأدسها، أو التي هي أقوى من الملة أو الطريقة. قال كما قلت: وأينما فكرت لم تجد مع الإثبات ذوق التناغم الذي تجده مع الحل. يعني مهما فكرت لقد مقصود بقوله للتي هي أقوى، إذا قلت يهدي للطريقة التي هي أقوى، أو للملة التي هي أقوى، أو للحالة التي هي أقوى، ما قصرت فلن تجد أحلى من إما من الحل الذي حصل في هذا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، لتجد أنا أعلم وأبلغ ويعني أدرى. يقول: وأينما قصرت لم تجد مع الإنسان فوق البلاغة الذي تجده مع الحل. إذا فيه التأكيد المقام الموصوف بخلفه بالفخامة صدقت مع الوصف. ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أي يبشر المخلصين بإيمانهم، وهم الذين عملوا الصالحات كلها ويتبعون السيئات أن لهم في الدنيا والآخرة ثوابا وأجرا. وعلى هذا اقتصر القرطبي رحمه الله تعالى. أما التشريع فيغلي عبد الله تعالى، رحمه الله تعالى أبدع في تفسير هذه الآية الكريمة أي غير الإسلام. تفسير أهل الإسلام أهل العلم أهل العلم أهل العلم أهل العلم أهل العلم أهل العلم أهل العلم أهل العلم أهل العلم أهل العلم أهل العلم أهل العلم أهل العلم أهل العلم أهل العلم أهل العلم أهل العلم أهل العلم أهل العلم أهل يعني من أعلى الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى على ظهر الخطيئة الله تعالى ظهر الله تعالى. وكان التشريع يعني رغم غبارة علمه وكتبه لكن يقولون إن كتبه يعني أقل من علمه، علم صحيح كتبه لا تصح عن أكان في علمه الغبي وعلم بعض الرضا المسجلة بقوله رحمه الله تعالى تجد كتبه في الخوف ويتكلم بعلم يعني مطر غبير قادر لعلي احاول مره واحده بس بعدها مطر غبير قادر يوصف بالاسماء وبالعلم والزواجر والسرر والمعارف متتاليه مستعده ولا يتوقف عن الاسراء ويكون هذا من ذاكرته. يعني يتكلم عن ايه لكن في الزواج اللغويه ذاكره فتره لان ما يعرف ما غير ذاكره رحمه الله. ما توقف الا اللي تعمل روح تشغيل وخذ القراءة توقف في اسعد ثم يكمل كان الشخص يجري وراءه من غبرة العلم الذي يفتح الله سبحانه وتعالى عليه الدين. والحقيقه العلامه السلفيه النموذج من العلماء المعاصرين لدينا يذكر لكل واحد منها ان يذكر الترجمه تم بتذكيرات الترجمه فيه لانه في الناحيه السلوكيه كان ايضا شخصيه فلسفيه في جزء من اعجابه يعني كان أكبر مشكلة عنده كان يريد القرآن. أكبر مشكلة ما بتتكلم هذه الأشياء عن القرآن. فما كان يلبس القرآن كان يأتي للجماعة الإسلامية يغرد ويعني لابس نعمة الشيء يسمى الأمن بالبلد يعني واحدة لون وثانية لون والاثنين شمال أو اثنين يمين أو نوع مختلف هو ليس على هذه الأشياء رحمه الله تعالى. الحقيقة كده في كتب كثيرة من عصره وهو من أسباب الرجال غير الزمان. كان ممكن كثرة من الاجتهاد في محاولة قراءة ومقارنة الترجمة أو نحن نريدها نذكر الوعود لأنها بنود. برضو أن يتيسر لنا أيام التكلم على ترجمة هذا العلامة القرآني الجليل. أكثر التنفيذ رحمه الله تعالى. هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرة، وأن الذين لم يكونوا بالإحراف يعتدون لهم عذابا مهينا. هذه الآية كما ذكرنا لا يجب تخلف هذه الصغيرة وفي الآية لا تكون مرة هذا معاه النفس والنفس. وقال قمت وكذا، ثم الزفت وكذا. اي ترك اي منزل منه من لنا الكفار فلا اي ترك كان لنزول في موضع الكلامة ومجهول الثور ما يصاب كلاما يقبل كلاما ان يجعل ذلك الاعتقاد او كلاما المرجوعة على علوه ونخرج لكم اي نخرج لكم يوم القيامة يوم البعث في الجزاء على الاعمال كتابا يلقاه مدفوعا مفتوحا فيه حسناته وسيئاته ويقال له اقرا كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حكيما اي سليما بما عملت قال الاسلامي كتابا اي هيكلا مصورا يصور عملها وتلك الهيكل فيه بالفعل مفصلا لا مسؤوليا عنها لا مرجيا لما كان عند دولها في تلك الامور يقال له اقرا كتابا يقرأ القراءة المذكور أو مجتهد في أمر هذا المطاع يأمره بالقراءة يقرأ كتابة فلا بد من القراءة سواء كان قرآنا ويقرأ حتى الأمي يقرأ كتابة فلا يقرأ كتابة يعرفها كل أحد يعرفها كل أحد لا على سبيل الكتابة في الحروف ماذا يعرف قراءة الأمي كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا لان مثل تشاهد ما فعلته لازمه الله نص عينها مفصلا لا يمكن ان يفعل فانما فانما يهتدي لنفسك ومن ضل فانما يضل عليك غيث لك بما تقدم من بيان كون القران هاديا لاقوى نصرها فانما يهتدي ان هذا القران يهدي للتي اخذتم بها ابدا من اهتدى فانها أنا يهتدى بنفاع القرآن وعمل بما فيه فضائله من الأحكام وانتهى عما نهى عنه فإنما تعلم نفعه إلى نفسه لا تخفض إلى غيره ممن لا يهتدي ومن ضل لا يعرف طريقه التي فإنما يضل عليها أي إنما ولاه وما به عليها لا على من عداه ممن لم يهتده ولا يهتدي مؤثرة أخرى مؤثر لما قبله للانتماء إليه فإذا تحت نفس قابلة للرزق ذكر نفس أخرى حتى يمكن تخصص النفس الثانية عن وجهها لكنها تحمل كل منهما وزرها وهذا تخصيص لهذا قوله تعالى وكل إنسان أوجبناه الله غيره في رزقه فأما ما يدل عليه قوله تعالى من يسعى يكون له نصيب منها ومن يدفع كفاعة الدنيا يكون له كل منها قوله تعالى ليحمل اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم هل هذا يتنافى مع القول هنا ولا تزر وزرة ولا اخرى لا انه ايضا هذه من السنن الفريعه التي عملوها وتحقيق الاجتماع بحسب الكلاسيك والتغرب بسيئاته فإن جزاء الحسن الحسن لأن غير يعملون العالم لا يوجد وإنما من يصل إلى من يفتح إذا وقف عليه لازم لا يرد الحسنة وكذلك جزاء الضلال مقصود على الضليل ماذا يحمله المدلول إلا ما هو جزاء الإسلام لا جزاء الضلال إنما حقق تأثير بالجنة الثانية حقا للأصناف الفارغة كانوا يزعمون أنه لم يكونوا على الحق فاتبعت على أحساسهم الذين خلدوه وكان الأمر يحمل أظهارهم كاملة كاملة ظهرا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بيان بالعناية المكانية إثر بيان استحقاق آثار الهداية والضلال في أصحابها وعدم تنهاية المرتد من ثمرات الهداية وعدم مراقبة النفس في جناية معنى وما كنا معذبين اي لا فقط وما فقط وما استقام منا بل استحال في كليته ان نبيع على حكمه الكاذبه ان نعذب قوما حتى نبعث اليهم رسولا ويرجعكم عن الضلال لاقامه الحجه وحفظ عبد العرف فالعداء نعم من الدنيوي بل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لقوله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل فقد ما تردد وإلى القرآن لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنسمع عن آية هي من قبل أن نجدها ونخزى من المقصود فقد جاء السلام وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى كلما أوتي بها كون فإنهم لم يأتكم الذي يشهدوا بنا أو يا أنا مريض فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ونسمعه كلما أوتي بها كون كلما جميع من يدخل جهنم لا بد ان يعترف قبل ان يلقى بها لانه جاء النبي واقامت عليه حجه الاسلاميه. وقال تعالى رقيق النبي الذين هم ايضا صفه عند الرسول رقيق الذين كفروا فيها لانها نظره حتى جاءوها وقال لهم قبل الا ياتيكم رجل منكم يتلون عليكم ايات ربكم فلوم برؤيتكم لقاء يومكم هذا قالوا كذا ولكن حقت كلمه العذاب على وهم يصطلحون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا له اولم نعمركم ما يتذكر منكم من تذكر وجاءتكم الخير فذوقوا فما للظالمين من نصيب. هلكت تلك الجزء انها الرسول عليه الصلاه والسلام وانذركم الله عليه الصلاه والسلام في كثير اخر من النبي يعني بيت فاقل في اعمالكم حتى كانت رسلكم وجاءتهم الجزء الذي هو الشيء. إذا كل هذه الآيات تدل على أنه تعالى لا يعذب قوما عذاب استثمار ولا يؤثر أحدا في الأرض إلا بعد إرسال الرسل. قال قتادة إن الله لا يعذب أحدا حتى يتقدم إليه بخبر أو بينة ولا يعذب أحدا إلا بذنبه. الحديث أيضا الشهيد رحمه الله تعالى في أبواب البيان حديث أن الشهيد مر حديثا في وأنت وإن عدو فالدولة كفرق كل ما فيه حيث ما قد المفضل أن تؤدي الصلاة فلم نرميها تطهيرا، أي تطهيرا كليا بكرة دخل الزرع ولا زرع. ففي هذه الآية التي تذكر أن الله تعالى يقول أمرنا بكرتها، يقول في هذه الآية الكريمة ثلاثة مذاهب معروفة عند علماء التفسير. الأول فهو الصواب الذي يثبت له القرآن وعليه الموضع أن الأمر بتوحيد على أمرنا مكرهها الأمر الذي هو اسم النهي، وأن متعلق الأمر محذوف بالغلي، والمعنى أمرنا مكرهها بطاعة الله وتوحيده وتطبيق رسله واتباعه فيما جاءه. ففتحوا فيه أي خرجوا عن طاعة أمر ربهم وعصوه وكلموا رسله، فحق عليها القول أي وجب عليها الوعيد ما دمرناها كثيرا اي اهلكناها اهلاكا مستقبلا، واكد فعل التدمير بمصدره بالمبالغه في شده الحلال الغافل. فهذا القول الذي هو الحق في الايه فتح لنا الايات الكثيره كقوله واذا فعلوا فاحنا قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. قل ان الله لا يامر بالفحشاء، يعني أمرنا مترفيها فنجحوا فيها. فإن قول تعالى أمرنا مترفيها لقول قوله إن الله لا يأمر بالفحشاء، فلو قلت الله يأمر بالفحشاء إنما يأمر بالخير صحيح الطاعة أمرناه مترفيها بالطاعة فعصوا، فلو سمعنا أمرناه بالفحشاء لفتحوا لأن الله لا يأمر بالفحشاء. فما أرسلنا من قبل جميع قريات من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فقوله في هذه الآية فما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، ها وإلا إلا قال مترفوها، هذا رب عام لجميع المترفين من جميع القرى، جميع المترفين أن رسل أمركم بطاعة الله، فقال لهم إن بما أرسلتم به كافرون، وجهت لكم في أمرين وفي هذا التحقيق نعلم أن ما جعله كما احتملوا في كتابه، لأن قوله أمرنا مترفينا أي أمرناه بالصدق كما وأن هذا مجاز تمثيلا لإتباع ما جعل عليه الحدود بوطريه وصوليه الامر كله هذا هو هذا القول الصحيح الكوني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.